هل مفهوم الحديث أن هذه الأمة قد يقطع دابرها من طريق أعداء إذا تنازعوا وهلك بعضهم بعضهم؟ إيه نعم، مثل ما ذكر: وإن أعطيتك لأمتك ألا أهلك لهم بسنة بعامة حتى بمعنى حتى غائية، يعني إلى أن يهلك بعضهم بعضا وإلى أن يسبي بعضهم بعضا، فإذا فعلوا ذلك ما أعطيهم ما لا أحقق لهم سؤلك فليهلكهم، فيتسلط عليهم مثل اليهود، يتسلط عليهم النصارى، يتسلط عليهم غيرهم من الأمم بسبب الفرقة والنزاع. والله عز وجل في آية واحدة حذر من أمر وأمر بضده وذكر عاقبة من لم يفعل ذلك في آية واحدة، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ماذا نفعل؟ واصبروا. في آية واحدة ذكر لك الثمرة من النزاع مباشرة: ولا تنازعوا فتفشلوا. فإذا أراد أحد أن يتنازع نقول: لا، انتبه، سوف تفشل فيما ستفعله، ماذا تفعل؟ نقول: اصبر ولا تتنازع. لماذا؟ لأن الفشل محقق لك. ولا تنازعوا فتفشلوا، وإذا فشلت ما يصير لك قوة ويسخر بك الآخرين ويسخر بك الأعداء، ولا تؤدي ما أمر الله عز وجل لك به، فتكون ضعيفا لك، مشغول بأمر لم تكلف به من أصل. والشافعي يقول: لم تشغل نفسك، لم تشغلك بحق، شغلتك بالباطل. لهذا يبتعد المرء عن مواطن النزاع والخلاف، وهو باب واسع وعريض من الشيطان للعبد حتى يضعف إيمان العبد في القلب، وحتى يضعف عن طلب العلم وينشغل عنه بأمور لا تحمد. ثم الضحية المجتمع، وضحية الشباب، وضحية النساء، أهل الخير يتنازعون بينهم وهم يكون في أهوائهم وفي فسقهم. يقول: من الفرق بين قوله يلحق حي من أمتي بالمشركين وقول حتى تعبد فآمن أمتي؟ يلحق حي من أمتي يعني جماعة، يعني حي من أمتي كأنها حي من أمتي يعني قبيلة من الأمم، قبيلة منها قبائل، والعياذ بالله، بعد أن كانت موحدة تلحق بالأوثان. وحتى تعبد في آمن أمتي هذه أخرى، ليست قبيلة كاملة وإنما جماعات تعبد الأوثان. سكتة ولا في قوله ألا لكم بسنة عامة إلا لكم بسنة بعامة؟ ما فهمت السؤال. قال: هل استجاب الله لدعاء نبيه لله يجعل بأسهم بينهم شديدا؟ نعم، استجاب الله دعاه. الله استجاب نسلم أمرين، استجاب له أمرين ورد له ثالثا. نعم،